أقل 70 من أبيات الفارضية. Which was under the chapter of, هذا البيت يعني له علاقة بآخر كلمة في البيت الذي قبله وهو حرف النفس لا. يقول لا أختم بأكدرية فها هنا معه لها فرض وإن تبين. طيب الحديث ما زال متصلا عن موضوع ميراث الجد والإخوة، عن ميراث الجد والإخوة. فمر بنا في الدرس الماضي أن الجد والإخوة إما أنه يكون معهم أصحاب فروض أو لا يكون معهم أصحاب فروض. أصحاب الفروض لهم إيه؟ مقادير محددة، نصف أو ربع أو ثمن أو ثلثان أو ثلث أو سدس، الفروض الستة. فإما يأتي جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض، أو جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض. فبالنسبة للجد والإخوة إذا كان معهم أصحاب فروض، فهنا أصحاب الفروض يأخذون فروضهم. وبالنسبة للجد هنا فإنه يخير بين ثلاثة أمور. من يذكرها؟ الجد يخير بين ثلاثة أشياء اللي هي لا، هو حسب ترتيب المؤلف بدأ أولا بما إذا كان معهم أصحاب الفروض، أما إذا لم يكن هذه ستأتي بعد ذلك. هو اتكلم عن الذين جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض. هنا يخير الجد بين ثلاثة أشياء، ما هي؟ اللي هي سدس المال والثلث الباقي والمقاسم. سدس المال 1/6 من المال، وثلث الباقي والمقاسمة. المقاسمة مقصود بها أن نجعله كأنه أخ، كأنه إيه؟ أخ. إذا كان معه أخ آخر يبقى نقسم الباقي بينهم، هذا له نصف الباقي وهذا له نصف الباقي. إذا مثلا جد وأخت يبقى إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، نقسم الباقي ثلاثة أجزاء، نعطيه جزء سهمين وهي إيه؟ سهم. هذا معنى المقاسمة، أنه نقاسم نجعله كأنه أخ بين الأخ. فإما نعطيه سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. وكما وضحنا في الدرس الماضي أن الفروض عندما تساوي نصف التركة، عندما تكون الفروض مساوية لنصف التركة، فبالتالي ثلث الباقي سيتساوى مع السدس. لما الفروض تكون نصف يبقى إذن الباقي هو نصف، والنصف ثلاثة أسداس، فثلث الباقي سيساوي السدس في هذه الحالة لما يكون الفروض بتساوي النصف. يعني عشان احنا بنخير الجد من ثلاثة أشياء، فأول خطوة نعرف أيهما أحظ له، ثلث الباقي أو السدس. فهذا يتبين من خلال معرفتنا بالفروض، هل هي النصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف. إذا الفروض أقل من النصف، يعني مثلا الفروض ربع مثلا والباقي ثلاثة أرباع، يبقى ثلث الباقي أحسن من السدس. لأن مثلا لما يكون الفروض ربع الباقي ثلاثة أرباع، ثلث الباقي اللي هو هيساوي ربع التركة، ربع التركة أحسن من سدس التركة. يبقى لما تكون الفروض أقل من النصف إذا ثلث الباقي أحسن من السدس. لما تكون الفروض أكثر من النصف إذا السدس أحسن من ثلث الباقي. يعني مرات الفروض مثلا تكون خمسة أسداس، يبقى الباقي هو سدس. هل نعطيه السدس كاملا ولا نعطيه ثلث الباقي، يعني ثلث السدس؟ يبقى السدس كاملا أحسن. لما الفروض تكون أكثر من نصف إذا السدس أحسن من ثلث الباقي. ثم بعد ذلك المفاضلة بين هذا وبين المقاسمة بحسب عدد الإخوة معه. فلما يكون الإخوة والأخوات معه عندما يكونون مثليه يبقى المقاسمة بتساوي إيه؟ ثلث الباقي. لما يكون الإخوة معه مثليه المقاسمة هتعادل ثلث الباقي. من ناحية المفضلة بين المقسمة وثلث الباقي بنشوف عدد الإخوة. إذا كانوا مثليه يعني هو جد واحد وأخوان يبقى المقسمة بتساوي ثلث الباقي. لو أعطيت ثلث الباقي زي ما لو أعطيته بالمقسمة، إنما تقاسم تقسم الباقي على ثلاثة أشخاص وتعطيه ثلثها، يبقى المقسمة هتساوي ثلث الباقي عندما يكون الإخوة مثليه، يعني إما أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات، دول إيه مثليه، لأن الأختين بأخ. فلو معه أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات، إذن هنا المقسمة بتساوي ثلث البكر. لما يكون الإخوة الذين معه أكثر من مثليه يجعل ثلث الباقي أحسن من المقسم. يعني لو جده معه تسع إخوة هم إيه المجموع عشرة، لما تقاس مقاسمة يطلع له العشر، عشر الباقي، لا يبقى ثلث الباقي أحسن. لما يكون عدد الإخوة أكثر من مثليه إذا ثلث الباقي سيكون أحسن له من المقسم. لما يكون عدد الإخوة أقل من مثليه يبقى المقسمة أفضل من ثلث الباقي، وهكذا. هذه طريقة الموازنة بين ثلث الباقي والمقاسمة من جهة، وبين ثلث الباقي والسدس برضو من الجهة الأخرى، ونختار الأحظ للجد ونعطيه إيه ونعطيه له. طيب، كان هو ذكر في البيت اللي هو رقم 69 والبيت الذي قبله أيضا 68 و69، كان ذكر يعني ما خلاصته أن المسألة يعني إذا كملت الإيه كملت الفروض يعني التي مع الجد والإخوة أكملت الواحد الصحيح، أكملت الواحد الصحيح، بحيث أن الجد يعني من غير الجد والإخوة الفروض كملت الواحد الصحيح، أو كان الباقي يعني أقل من السدس. ففي هذه الحالة نعطي الجد السدس، سيكون أحظ شيء له هنا السدس، ويسقط الإخوة، لأنه لما يعطيه السدس لما يكون الباقي أقل من السدس، أو يكون لا باقي أصلا، يعني الفروض هي ستة أسداس وعندك جد وإخوة، هنا نعطيه السدس وتعول المسألة ويحصل عول في الإيه في المسألة. يعني مثلا لو هي عندك ستة أسداس وبعدين جد وإخوة، الجد سنعطيه السدس تصبح فيها سبعة أسداس، فيتحول الإيه أصل المسألة يعني كان من ستة تعود إلى سبعة، فالذي يأخذ سدسا يأخذ سبعا، الذي يأخذ سدسين يأخذ سبعين، وهكذا. فتعود المسألة ويسقط الإخوة، الإخوة هنا إيه يسقطون. ثم يقول لا أختم بأكدرية، لكن هذا الكلام لا ينطبق على الأخت في المسألة الأكدرية، فإنها لا تسقط في هذه الحالة. ما هي المسألة الأكدرية؟ المسألة الأكدرية هي من المسائل الملقبات، توجد مسائل في المواريث يعني يقال لها الملقبات، لها لقب مخصوص، إما بسبب قصة وقعت وارتبطت بهذه المسألة أو نحو ذلك. فهذه المسألة الأكدرية من المسائل الملقبات. سميت الأكدرية قالوا لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله، في سبب تسميتها بالأكدرية قالوا إنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله. فكان زيد بن ثابت الذي هو أفرد هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني يمشي على قاعدة في الجد والإخوة أن الجد لا تعول مسائله، وأن الأخت لا يفرض مع الجد لها، وأن الإخوة يسقطون إذا لم يبق لهم شيء وكذا. فهذه الأمور هنا في هذه المسألة حصل فيها يعني عول، والإخوة لم يسقطوا فيها، وطبعا هنا فيها أخت كما سيأتي توضيح. وكذلك أيضا مما قيل يعني في سبب تلقيبها بالأكدرية، بعض العلماء يذكرون أن الرجل الذي سأل فيها زيد بن ثابت كان من أكدر، قوم من العرب يقال لهم أكدر، فسميت الأكدرية لأن الرجل الذي سأل عنها كان من قوم يقال لهم أكدر أو كذا. المهم، ما هي هذه المسألة؟ المسألة يعني هي عبارة عن امرأة ماتت وتركت زوجا، زوج ماشي اكتبوا معنا زوج، وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، زوج وأم وجد وأخت، إما شقيقة أو الأب، يعني لا يختلف الأمر، إما شقيقة أو الأب، أخت شقيقة أو أخت لأب. ماشي. طيب هنا لو مشينا على القواعد السابقة، هنا طبعا أكثرية سيكون فيها استثناء وخروج عن عن القاعدة، لذلك يقول لا أختم بأكثرية، هذه مستثناة من القواعد السابقة. احنا لو مشينا على الطريقة السابقة احنا قلنا ان الجد واخوة واصحاب فروض، اول طريقة اول خطوة اننا يعني نعطي اصحاب الفروض وننظر الباقي ونخير الجد بين السدس والسدس الباقي والمقاسم. فهنا عندك زوج وام وجد واخت شقيقة مثلا، الزوج كم له؟ النصف. والام كم لها؟ الثلث، لان ما فيش جمع من الاخوة ولا اولاد، لا يوجد فرع وارث اولاد ولا يوجد جمع من الاخوة، لا يوجد اخوان ولا اكثر. صحيح الجد ممكن بنقسم في حالة المقسمة بنعمله كأنه اخ، لكن ليس على انه يحجب الام، مش هنعده مع الاخوة بحيث ننقص نصيب الام. فيعتبر هنا لما نيجي ننظر في ميراث الام اذا وجد اخوان او اختان فاكثر لها السدس، اما اذا وجد اخ واحد او اخت واحده فالام لها الثلث. فهنا في هذه المساله الزوج له النصف والام لها الثلث، اذا كم الباقي؟ السدس. فالجد سيخير بين السدس والمقاسمه وثلث الباقي لو مشينا على القواعد السابقه، فسيكون السدس احظ له، السدس احظ له، فمعناه ان الاخوه يسقطون. بس هنا عندما ننظر نجد ان الذي مع الجد هنا اخت شقيقه ولا معصب لها، ما فيش حد معصب لها، والجد لا يحجب الشقيقه على، يعني احنا ماشيين على مذهب الجمهور ان الجد لا يحجب الشقيقه ولا هي وارثه بالتعصيب حتى نقول انها سقطت لان الفروض استكملت التركه وهي سقطت. فهو الجد على هذا المذهب، على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمهور الفقهاء، ان الجد لا يحجب الاخوه، فالجد لن يحجبها، وهي ليست وارثه بالتعصيب حتى نقول انها سقطت لان الفروض استكملت التركه. فكيف يكون الحل في هذه الحاله؟ فهنا الطريقه التي اتبعها زيد رضي الله عنه في هذه المساله انه فرض للاخت، يعني الاصل ان الاخت لا يفرض مع الجد لها، ان الاخت لا يفرض مع الجد، لكن هنا فرض للاخت النصف وفرض للجد السدس. قال الاخت هنا لا يوجد من يحجبها ولا هي وارثه بالتعصيب حتى تسقط، فنعطيها النصف ونعطي الجد السدس. ماشي. ثم بعد ذلك نجمع نصيب الجد والاخت، نجمع نصيب الجد والاخت. ماشي. وبعد حصول العول، يعني المسألة ستعول، المسألة سيحصل فيها عول، ثم بعد ذلك نجمع نصيب الجد والأخت ونعطي الجد ضعف الأخت بالمقاسمة، لأن المقاسمة هنا ستكون أحظ له، فنعطيه بالمقاسمة يعني بالنسبة لنصيب الجد والأخت معا نعطي الجد ضعف الأخت، لأن الجد كأنه أخ فله ضعف نصيب الأخت. فإذا المسألة تكون كالتالي، أول شيء الزوج له النصف والأم لها الثلث، ماشي، والجد له السدس والأخت لها النصف، يبقى ماشي نصف المال كله. فطبعا أو هنا أكثر من الواحد، هذا هو العول، هذا هو العول، إن تطلع عندنا الفروض أكثر من الواحد الصحيح. فهنا سيكون عندنا نصف وثلث وسدس ونصف، الثلث والسدس هو كأنه فنجمع المجموع هذا. طبعا هنا كما سيأتينا في تأصيل المسائل ننظر إلى المقامات اللي عندنا، اثنين وثلاثة وستة واثنين، ايش أقل رقم يقبل القسم على، لا اللي هو ستة، ستة يعني هي ستة، أقل رقم يقبل القسم على الستة وثلاثة واثنين، فتكون المسألة أصلها من ستة، النصف اللي هو للزوج اللي هو بيساوي كم من ستة؟ ثلاثة من ستة. والأم لها الثلث اللي هو بيساوي كم من ستة؟ اثنين من ستة. والجد له السدس اللي هو واحد من ستة. والشقيقة لها النصف اللي هو ثلاثة من ستة. إذا كم المجموع صار؟ نعم، تسعة من ستة. فإذا المسألة تعول إلى تسعة، بدل ما هي كانت من ستة أصبحت إيه؟ عالت إلى تسعة. فإذا الزوج سيصبح له ثلاثة من تسعة، والأم لها اثنين من تسعة، والأم لها اثنين من تسعة. واضح؟ بعد العصر كم تبقى نصيب الجد والأخت جميعا؟ كم من تسعة؟ أربعة من تسعة. نصيب الجد والأخت أربعة من تسعة. هذه الأربعة من تسعة نقسمها بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. نرجع إيه؟ نعمل بطريقة المقسمة، لأن لا يصح أن الأخت تأخذ إيه؟ ضعف نصيب الجد. دائما الجد له الأحظ. فنرجع لموضوع المقسمة ونعطي الجد هنا إيه؟ ثلثي الأربعة من تسعة، ونعطي للأخت ثلث الأربعة من تسعة. فالمسألة يعني ممكن نقول أنها تكون من 27. الزوج له كان 3 من 9 اللي هي بتساوي 9 من 27. الأم لها 2 من 9 اللي هي بتساوي 6 من 27، نفس الشيء. والجد كان له، والجد والأخت كان هما الاثنين مع بعض لهم 4 من 9، يعني لهم 12 من 27. الجد له 8 والأخت لها 4. ماشي، واضح ولا في غموض؟ يعني أي كسر إذا ضربت جئت برقم وضربته فوق الكسر وتحت الكسر سيكون نسبة نفسها، يعني 3 على 9 لما تضرب في 3 فوق وتحت تبقى كم؟ 3 على 9 تساوي كم؟ 9 على 27، هي نفس الشيء. هي 3 على 9 هي تساوي 9 على 27. و ده نصيب الايه؟ الزوج كان له 3 من 9 اصبحت 9 من 27. النصيب الام كان لها 2 من 9 نضرب في 3 فوق وتحت يبقى لها كم؟ 6 على 27. الجد والاخت معا كان لهما ايه؟ 4 من 9 اللي هي بتساوي كم من 27؟ 12 على 27. ال 12 على 27 هذه نستطيع ان نقسمها، نعطي ثلثيها للجد اللي هي كم؟ 8، وثلثها للاخت اللي هي 4. فيكون المساله يعني صحت من ايه؟ من 27. فهنا يقول يعني ثم اعل في اخر شطر في 69، ثم اعل فتسقط الاخوه لا اخت باكدريه، يعني ولكن لا تسقط الأخت بالمسألة الأكدرية، لا أخت بأكدرية فها هنا معه لها فرض. معه لها فرض، مع الجد لها فرض، يعني له فرض ولها فرض. وطبعا إيه ضرورة النظم يعني جعلته يجمل يعني المسألة هكذا، وتوضيحها كما ذكرنا، يعني لها فرض وله فرض، ثم بعد ذلك يعني سنجمع فرضه وفرضها ونعيد ايه تقسيمهما بحيث نعطي الجد ثلثي نصيب، ثلثي مجموع نصيب الجد والاخت. قال وان تبين جد واخوه فقط قاسم ما لم يكن ثلث المال عن قسم نما. هنا يذكر حكم الجد والاخوه إذا لم يكن معهم أصحاب فروض. قال وإن تبين جد وإخوة فقط. إذا تبين جد وإخوة فقط، يعني إذا المسألة كان فيها جد وإخوة فقط، يعني ليس معهم أصحاب فروض، فقط رجل مات وترك جده وأخاه، فقط جد وأخ مثلا ليس معهم أصحاب فروض، أو ترك جدا وأختا، أو جدا وخمسة إخوة، عشرة إخوة، فجد وإخوة فقط وليس معهم أصحاب فروض. فما هي الطريقة هنا؟ قال قاسم ما لم يكن ثلث المال عن قسم نما، يقاسم الإخوة إلا إذا كان إيه المقاسمة أقل من ثلث المال فإنه سيأخذ ثلث المال. يعني الخلاصة أنه سيخير بين شيئين فقط هنا، إذا جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض فيخير بين أمرين، المقاسمة وثلث المال، المقاسمة وثلث المال، ويأخذ الأحظ له إما المقاسمة وإما ثلث المال. فهو يقول يقاسم ما لم يكن ثلث المال عن قسم النمى، إلا إذا كان إيه ثلث المال نمى يعني زاد عن المقاسمة، إذا كان ثلث المال نمى يعني زاد عن المقاسمة فهو يأخذ ثلث المال، أما إذا كانت المقاسمة أكثر من ثلث المال يأخذ بالمقاسمة. فهنا توضيح المسألة أنه قالوا عندنا إذا كان الإخوة مثلي الجد فالمقاسمة تستوي مع ثلث المال، وهذا يكون في ثلاث صور اللي هي إيه؟ جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات. هذه الصور الثلاثة يكون فيها ثلث المال يساوي المقاسمة، وإذا كان الإخوة أقل من مثليه فهنا المقاسمة أحسن له من ثلث المال. وقالوا هذه في خمس صور، الإخوة يكونون أقل من مثليه في خمس صور اللي هي إيه؟ جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخت، لا أخ وأخت بس، جد وأخ وأخت. إحنا الصور الخمسة اللي هي إيه؟ الإخوة أقل من مثليه، جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخت. يعني مثلا إيه لو أخذنا جد وأخ بالمقاسمة يكون له إيه؟ له النصف أحسن من الثلث، لو قاسم جد وأخ يبقى المقاسمة تعطيه النصف، نصف التركة أحسن من الثلث. جد وأخت في المقاسمة نعطيه إيه؟ الثلث، نعطيه ثلثين ونعطي الأخت ثلثا، يبقى أيضا إيه المقاسمة أحسن. جد وأختان يبقى له النصف والأختان لهما النصف. جد ثلاث أخوات يبقى هو له خمسان وكل أخت إيه خمس، لأن الذكر نعطيه سهمين، يعني كأن إيه ثلاث أخوات مثلا كل أخت بسهم، أخت لها سهم وأخت لها سهم وأخت لها سهم، والجد له سهمان، يبقى كأن المسألة من خمسة، له خمسان والخمسان أحسن من الإيه أحسن من الثلث، أليس كذلك؟ من الثلث اثنين على ستة، الثلث اثنين على ستة، واثنين على خمسة أكبر من اثنين على ستة، لأن دائما في القصور كل ما يقل الإيه المسمين المقام اللي هو اللي في الأسفل هذا كل ما يقل يكون القيمة أكبر يعني. وأما إذا كان الإخوة أكثر من مثليه وهذه صورها لا تنحصر فهنا يكون ثلث المال أحسن له من المقاسمة. يعني إذا كان الإخوة عشرة، عشرين، سبعة، ثمانية، أي عدد يعني أكثر من المثلين فهنا ثلث المال أفضل للجد من المقاسمة. ماشي؟ لما كل ما يزيد عدد الإخوة لو قاسمهم كأنه أخ بينهم يطلع له عشر التركة ولا واحد على يعني على 11 على 12 على 7 على 8، فيظل الايه ثلث المال احسن له من المقاسمه اذا كان عدد الاخوه اكثر من المثلين. فهذا معنى قوله يعني وان تبين جد واخوه فقط قاسم ما لم يكن ثلث المال عن قسم نمى، يعني قاسم ما لم يكن ثلث المال نمى يعني زاد عن الايه عن القسم يعني عن المقاسمه. فاذا كان ثلث المال افضل من المقاسمة أعطيناه الثلث. فالبيت رقم 72 يقول وعادد الجد شقيق بولد أب وحاز ما له وما اضطرد ذا في شقيقة فمهما فضلا عن نصفها لابن أب قد جعلا. هنا يشير إلى مسائل إيه يقال لها المعادة. المعادة ما هي مسائل المعادة؟ مسائل المعادة هي المسائل التي يوجد فيها جد وإخوة، والإخوة يكونون من الصنفين، الإخوة أو الأخوات يكونون من الصنفين الأشقاء والذين لأب، الأشقاء والذين إيه لأب. فعندما يوجد مثلا جد وأخ شقيق وأخ لأب، هنا ما هو الإشكال في مسائل المعادة، أو ما وجه تميزها عن بقية مسائل الجد والإخوة؟ أن الجد لو كان جد وأخ شقيق، الجد يساوي الأخ الشقيق، أليس كذلك؟ الجد مثله مثل الإيه؟ الأخ الشقيق. يعني لو جد وأخ شقيق، الجد له النصف والأخ الشقيق له النصف، ماشي؟ طب لو جد وأخ لأب، برضو الجد مثل الأخ لأب، الجد له النصف والأخ لأب له النصف. لكن لو فرضنا أخا شقيقا وأخا لأب معا، كنا كيف نحل هذه المسألة؟ أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق له المال كله والأخ لأب محجوب بالشقيق. فإذا عندنا الآن أن الجد يساوي الشقيق والجد يساوي الأخ لأب، لكن الأخ لأب لا يساوي الشقيق، الأخ الشقيق أفضل من الأخ لأب ومقدم عليه في الميراث. هنا طريقة مسائل المعادة، أنه مثلا إذا عندك جد وأخ شقيق وأخ لإيه لأب، فالآن ستقول أن بالنسبة للجد سنخيره، هنا ليس معهم مثلا أصحاب فروض، فسنخير الجد بين ثلث المال والإيه والمقاسمة. هنا استوى ثلث المال والمقاسمة، فهو يأخذ ثلث المال، ماشي؟ ثلث المال اللي هو بيساوي المقاسمة. طيب بالنسبة لثلثي المال الباقيين، هنا الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب ويحجب الأخ لأب، فهنا نقول الباقي يكون للأخ الشقيق. يعني الأخ فهنا في المعادة معناه أنك تعد الإخوة لأب مع الأشقاء من أجل يعني إيه حساب نصيب الجد في المقاسمة. لما نحسب نصيب الجد في المقاسمة نعد الإخوة لأب مع الأشقاء لنحدد نصيب الجد في المقاسمة، ثم بعد ذلك ما آل للإخوة الذين لأب، يعني ما كان لهم إيه نعطيه، أو مال الإخوة الذين لأب يؤول ويعطى للإخوة الأشقاء، لأنهم إيه يحجبون الإخوة. لو فرض المسألة ليس فيها جد، فكان الأشقاء حجبوا الذين لأب، لكن لما اجتمعوا معهم عددناهم مع الأشقاء من أجل الإضرار بالجد وإيه وإنقاص نصيبه في المقاسمة، لأنهم يعني لأنه يساويهم، وهم بدون الأشقاء كانوا يرثون معه ويقاسمون، فسنعدهم مع الأشقاء من أجل حساب نصيب الجد في المقاسمة، ثم بعد ذلك نصيب الإخوة لأب يؤول إلى الأشقاء. فهذه المعادة. فيقول وعادد الجد شقيق بولد أب وحاز ماله. فهنا وعادد الجد شقيق، وعادد الجد شقيق، يعني الشقيق يعادد الجد بولد أب، يعني بولد أب. ما معنى بولد أب؟ بولد اللي هي آخر الشطر الأول، أب اللي هي بداية الشطر، يعني بأخ لأب، يعني الأخ الشقيق يعادد الجد، يعني نحسب معه الأخ لأب ويعد معه من أجل إيه تحديد نصيب الجد في المقاسمة. وحاز ماله، ثم الأخ الشقيق يحوز مال الأخ لأب، زي هذا المثال، يعني جد وأخ شقيق وأخ لأب. فنقول الأخ لأب، الأخ الشقيق سنعد معه الأخ لأب بحيث نحدد نصيب الجد في المقاسمة ونعطيه إيه ثلث التركة، تصبح المقاسمة تساوي الثلث ونعطيه ثلث المال، ثم بعد ذلك نصيب الأخ لأب نعطيه للشقيق. فإذا تكون هذه المسألة كيف نحلها؟ جد وأخ شقيق وأخ لأب، قل الجد له الثلث والأخ الشقيق له الثلثان، والأخ لأب محجوب بالشقيق، لأن الشقيق هو اللي بيحجب الأخ لأب، أما الجد فإنه لا يحجب الشقيق. قال وما اضطرد ذا في شقيقة، وما اضطرد يعني ولم يضطرد هذا في شقيقة. ولم يط وما اضطرد يعني ولم يضطرد يعني هذه القاعدة ليست مضطردة يعني لا تنطبق هذه القاعدة في شقيقة هذه القاعدة لا تنطبق على الشقيقة فمهما فضل عن نصفها لابن أب قد جعل الله يبارك فيهم جزاك الله عنا خير جزاك الله عنا واضح ف يقول وما اضطرد يعني وما اضطرد هنا ما نافية يعني ولم يضطرد ذا ذا اسم إشارة هذا يعني لم يضطرد هذا هذه القاعدة غير مضطردة في شقيقة لا تنطبق في حالة الشقيقة فمهما فضل عن نصفها إذا كان عندك شقيقة وإخوة لأب فيقول مهما فضل عن نصفها يعني ما تبقى بعد نصف الشقيقة وبعد نصيب الجد لابن أب قد جعل نعطيه للإخوة لأب وهنا يعني هذه الحالة يعني فيها مسائل أيضا ملقبة يقال لها إيه الزيديات الأربع أربع مسائل فيها إيه مسائل معادة وفيها أخت شقيقة أنثى وفيها إيه إخوة لأب فمنها مثلا مسألة يقال لها المسألة العشرية مسائل يعني وقعت في عهد زيد بن ثابت رضي الله عنه وقسمها بهذه الطريقة وأخذها عنه الفقهاء مسألة يقال لها العشرية لأنها إيه ستصح من عشر المسألة هذه عبارة عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب جد وأخت شقيقة وأخ لأب طيب أول شيء هنا عندك جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض يبقى كيف الجد نخيره بين ايه بين مقاسمة وثلث المال ماشي جد واخوة وليس معهم اصحاب فروض فالجد يخير بين شيئين فقط المقاسمة وثلث المال طيب هنا جد واخت واخ جد واخت شقيقة واخ لاب فاذا لما يكون جد واخ واخت هذه من الصور اللي هي المقاسمة احسن ان الجد نعتبره اخا بسهمين وعندك اخ لاب برضه بسهمين واخت شقيقة الاخت بسهم يبقى هذه ايه في المقاسمة الجد له اثنين على خمسة اثنين على خمسة احسن ولا ثلث المال اثنين على خمسة احسن لان ثلث المال بيساوي ايه اثنين على ستة اثنين على خمسة احسن من اثنين على ستة لان في الكسور دائما المقام تحت كل ما قل يكون القيمة أكبر وأحسن ماشي ف لو مثلا عندك 30,000 دولار مثلا تركة ما تعطي 2 على 5 من 30,000 دولار كم تطلع 2 على 5 من 30 6 لا 12,000 ولا كم 12,000 مش كده 2 على 5 من 30,000 مثلا 12,000 ماشي لكن لو اعطيته ثلث المال يطلع له ايه 10,000 يبقى لما ياخذ 50 يطلع له 12,000 لان الخمس الواحد ب 6,000 50 يعني 12,000 لكن لما ياخذ ثلث المال اللي هو 2 على 6 اللي هو هيساوي ايه 10,000 يبقى 12,000 احسن 12,000 دولار احسن من 10,000 فإذا في المقاسمة سيكون نصيب الجد إيه 50 أحسن من الثلث المال هنا جد أخت شقيقة وأخ لأب سنعد الأخ لأب مع الشقيقة من أجل الإيه يعني تحديد نصيب الجد في المقاسمة فنعطي الجد 2 على 5 في المقاسمة تبقى عندك كم 3 على 5 طيب الأخت الشقيقة هنا ما نستطيع نقول ان الايه ان الاخ لاب يحجب بالشقيقه لان الشقيقه هنا صاحبه فرض فتاخذ فرضها ثم اذا تبقى شيء بعد الفرض هي ليست وارثه بالتعصيب وانما هي صاحبه فرض فتاخذ فرضها اللي هو الايه النصف فرضها اللي هو الايه النصف ثم بعد ما تأخذ فرضها إذا تبقى شيء يبقى هذا يذهب للأخ لأب. فإذا الإخوة لأب في مسائل المعادة يسقطون إلا فيما إذا كان الإيه يعني إذا كان هذه المسائل المعادة فيها شقيقة واحدة أخذت النصف، أخذت الإيه النصف، فلما تكون الشقيقة أخذت النصف فممكن يتبقى للجد، وبعد ما الجد يأخذ نصيبه الشقيقة تأخذ النصف، ممكن يتبقى للإخوة لأب شيء فيأخذونه، يأخذون ما تبقى بعد نصيب الجد وبعد نصيب الأخت الشقيقة، إذا تبقى شيء يذهب للإخوة لأب. فالنصف هيكون مثلا 2.5 من 5، إذا تبقى كم؟ نصف على 5. هذه المسألة فيها قصور، حتى من الصحيحة نخليها 10، نقول للجد بدلا يأخذ 2 على 5 نخليهم 4 على 10، ماشي. والأخت الشقيقة هتأخذ كان لها 2.5 من 5 اللي هي كم من 10؟ 5 من 10 اللي هو النصف. كم تبقى؟ 1 على 10. العشر هذا يذهب للأخ لأب. فهذه المسألة من المسائل اللي هي الزيديات ويقال لها العشرية. في مسألة زيدية أخرى يقال لها العشرينية. العشرينية هذه كان فيها جد وأخت شقيقة وأختان لأب، جد وأخت شقيقة وأختان لأب، فقسمها زيد رضي الله عنه. قال أيضا هذه المسائل المعدة، نعد الإخوة لأب مع الأختين لأب، نعدهم مع الشقيقة حتى ننقص نصيب الجد في المقاسمة. إذا هنا عندك جد ونعتبر 3 أخوات، كم نصيب الجد؟ برضو 2.5، ونخير بين الثلث والمقاسمة. المقاسمة أحسن، نفس لما جد وثلاث أخوات، كل أخت بسهم والجد بسهمين، يبقى 3 أخوات ب3 أسهم والجد بسهمين، يبقى 5 أسهم، يبقى الجد له 2 على 5 سهمان من 5. 3 أخوات دول منهم 1 شقيقة و2 لأب، الشقيقة لها النصف والأختان لأب لهما الباقي، ماشي. فهذه المسألة عشان ما يكونش فيها كسور برضو ستصح من 20. الجد له 2 على 5 اللي هي بتساوي كم من 20؟ 2 على 5 خمس العشرين اللي هي 8 على 20، والشقيقة لها النصف اللي هو كم؟ 10 من 20، والباقي للأختين لأب، تبقى 2 من 20 للأختين لأب، كل واحدة لها 1 على 20، فسميت المسألة العشرينية. فهذا معنى قوله وما اضطرد ذا في شقيقة، يعني لما يكون جد وإخوة الأب وإخوة أشقاء، الجد نعد الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب من أجل إنقاص نصيب الجد في المقاسمة، ثم بعد ذلك نصيب الإخوة لأب نعطيه للأشقاء ويسقط الإخوة لأب. لكن لم يضطرد هذا، هذه القاعدة يعني لم نمشي عليها ولم نسر عليها في شقيقة، في حالة لما يكون الأشقاء عبارة عن أخت شقيقة واحدة فقط، فإنه لما نعد معها الإخوة لأب وننقص نصيب الجد وكذا، مهما فضل، إذا فضل عنها شيء تبقى عنها شيء بعد نصيبها وبعد نصيب الجد، فنعطيها لابن أب قد جعل. قال فمهما فضل عن نصفها لابن أب قد جعل، ما تبقى من نصيبها نعطيه لابن الأب اللي هو للأخ لأب يعني، ماشي. طيب بعد ذلك انتقل إلى باب المشركة. باب المشركة دي ما هي المسألة المشركة؟ هذه من المسائل الملقبات أيضا، يقال لها المشركة ويقال لها الحمارية ويقال لها الحجرية ويقال لها اليمية. اليمية من اليم، والحجرية من الحجر، والحمارية من الحمار، والمشركة، ومرات يقال لها المشتركة برضو. هذه المسألة يعني وقعت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحصلت مرتين في عامين مختلفين. هذه المسألة عبارة عن، يقول المشركة: وإن تجد زوجا وأما وعدد من ولد أما من ولد أم وشقيقا اتحد فامنع شقيقا. فهنا أركان هذه المسألة زوج وأم وعدد من ولد أم، عدد من ولد أم يعني إخوة لأم اثنان فأكثر. قال وشقيقا، وشقيقا ايه؟ اتحد فامنع شقيقا. يعني هذه المسألة فيها زوج ماشي وأم وإخوة لأم وأخ شقيق، وأخ شقيق واحد أو أكثر، واحد أو أكثر. يعني بالنسبة للايه؟ لولد الأم يشترط أن يكونوا عددا يعني اثنين أو أكثر، لكن بالنسبة للشقيق يعني حتى لو كان واحدا أو أكثر. فهي عبارة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة إيه؟ أشقاء. زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. حصلت هذه المسألة أولا في عهد عمر رضي الله عنه في عام من الأعوام، يعني امرأة ماتت وتركت إيه؟ زوجها وأمها وإخوة أشقاء وإخوة إيه؟ لأم. وجاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقضى فيها، قال إيه؟ ممكن نقسمها معا. أول شيء الزوج، المرأة مات تركت زوجها، الزوج هنا له النصف لأنه ما فيش فرع وارث، الزوج له الإيه؟ النصف. طيب والأم لها السدس، لأن عندك جمع من الإخوة، في عندنا عدد من الإخوة لأم زائد إيه؟ شقيق أو أكثر، يبقى عندك إيه؟ الأم فيها، لأن إذا وجد أخوان أو أختان سواء أشقاء أو الأب أو الأم فالأم نصيبها السدس، واحد على ست، تبقى الأم إيه؟ لها السدس، الزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس. تمام؟ الإخوة لأم يرثون بالفرض، وشرط إرث الإخوة لأم هو عدم الأصل وعدم الإيه؟ الفرع. لا يوجد أصل، لا يوجد في المسألة أب ولا جد، ولا يوجد فرع وارث، لا يوجد أولاد ولا أولاد ابن. قال الإخوة لأم كم نصيبهم؟ الثلث، فأعطى الإخوة للأم الإيه؟ الثلث. والإخوة الأشقاء يرثون بالتعصيب الباقي، الإخوة الأشقاء يرثون الباقي إيه؟ تعصيبا. طب كم الباقي؟ لأن المسألة عندك هنشوف المقامات اثنين وثلاثة وستة، أقل رقم اللي هو إيه؟ ستة، يقسم على الجميع. فالمسألة من ستة، الزوج له النصف اللي هو ثلاثة من ستة، والأم لها السدس واحد من ستة، والإخوة لأم لهم الثلث اللي هو اثنين من ستة، يبقى المجموع صار كم؟ ستة على ستة. إخوة الأشقاء يأخذون الباقي، لم يتبقى شيء. فقال لهم عمر رضي الله عنه إيه؟ الأشقاء لا شيء لهم، وقسمها بهذه الطريقة وانتهت المسألة وقضيت. بعد سنة جاء في العام المقبل حصلت مسألة إيه؟ مشابهة، وجاءوا إلى عمر رضي الله عنه برضو زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة إيه؟ لأم. فأعطى الزوج، فعمر رضي الله عنه قال الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والأشقاء يسقطون. المرة الثانية هنا الأشقاء احتجوا على عمر رضي الله عنه، ما سكتوا يعني. هنا جاءت روايات عديدة للقصة يعني، فقالوا يعني إن إيه؟ واحدا منهم قال: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حجرا فألقيه في اليم وأعطنا ميراثنا. قال الإخوة لأم هؤلاء ما ميزتهم عنا؟ هم إخوة لأم، سبب إرثهم أنهم أبناء أم الميت. قال له الإخوة الأشقاء: طب ما احنا أبناء أم الميت، ما هم أبناء أم الميت، أمهم هي أمنا وهي أم الميت نفسه، احنا بنزيد عليهم أن أبانا هو أبو الميت. فإلغي، هب أن أبانا كان حجرا فألقيه في اليم وأعطنا ميراثنا. وفي رواية أن واحدا منهم قال: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا. يعني أبونا المفروض احنا نشترك مع الميت في أبويه، ودول إخوة لأم يشتركون معه في أمه بس. فهب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا، يعني إذا كان يعني الأب هذا لن ينفعنا على الأقل لا يضرنا. يعني هم يرثون بسبب أنهم أبناء أم الميت، ما احنا ابناء ام الميت مثلهم وكذا. فلما بداوا يحتجون بهذه الفلسفه سميت الحجريه واليميه والحماريه وكذا. فعمر رضي الله عنه ايه استشار زيد بن ثابت رضي الله عنه وكذا، واشار زيد ايه وعمل عمر يعني به وقضى به انهم يشتركون في الميراث مع الاخوة لام، يعني الاخوة الاشقاء هنا نلغي قرابتهم من جهة الاب، لان قرابتهم من جهة الاب هنا تعود عليهم بالضرر فنلغيها كأنها غير موجودة، ونعتبرهم جميعا اخوة لام. فمثلا لو عندك اخوان لام واخوان شقيقان يبقى كأن عندك اربعة اخوة لام، والاخوة لام يرثون للذكر مثل حظ الانثى الواحدة. يعني لو كان مثلا شقيق وشقيقة واخوان لام مثلا فنعتبرهم ايه نقسم اللي هو الثلث اللي هو نصيب الاخوة لام نقسمه ارباعا على اربعة انفار، الذكر مثل حظ الانثى لان الاخوة لام هكذا توريثهم. فالاشقاء هنا سنعتبرهم اخوة للام لانهم الاشقاء هم جمعوا وصفين، يعني هم اخوة لاب واخوة لام في نفس الوقت. فاحنا لغينا قرابة الاب وحنعاملهم باعتبارهم اخوة للام فنورثهم من هذه الجهة. فقضى عمر ايه بالتشريك بينهم، بالتشريك بينهم في سميت الايه المشركة، ان الاخوة الاشقاء يشتركون مع الاخوة للام ويرثون الثلث للذكر مثل حظ الانثى الواحدة. فقالوا لعمر رضي الله عنه انك ايه قضيت فيها في العام الماضي، يعني ورثت الاخوة لام واسقطت الاشقاء، والان قضيت قضاء مخالفا لما قضيت به قبل عام. فقال عمر رضي الله عنه هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا. قال القضاء اللي فات خلاص لا ينقض، طالما يعني قضاء باجتهاد معتبر يعني وله حظ يعني من النظر يمشي القضاء ما ينقض القضاء السابق، وهذه على ما نقضي وهذه ايه نمشي فيها على القضاء الجديد. ثم ان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في المسألة على ايه فريقين، فريق يعني يؤيد ما قضى به عمر اولا وفريق يؤيد ايه ما قضى به عمر ثانيا. ثم الفقهاء المذاهب الاربعة يعني رحمهم الله تعالى ايضا ايه على فريقين، الحنابلة والحنفية، الحنابلة والحنفية على قضاء عمر الأول أن الإخوة للأم يرثون الثلث كاملا والأشقاء يسقطون. هذا إيه ظاهر القرآن، يعني أن الزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وفي الأم يعني قال الله تعالى إيه فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وفي الإخوة للأم قال الله تعالى إيه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والأشقاء هؤلاء يرثون بالتعصيب وطالما لم يتبقى لهم شيء فيسقطون. فهذا الحنابلة والحنفية. وأما المالكية والشافعية فأخذوا بالتشريك على ما قضى به عمر ثانيا وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه. طبعا الحنابلة والحنفية يعني لهم جواب يعني على القياس يعني الذي قاسوه اللي هو مسألة يعني قالوا هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا. قال هذا الكلام القياس يعني غير صحيح، لأن الأب أحيانا يضر، مرات يضرهم الأب بالنقصان، يعني مرات الأب يتسبب إيه بالنقصان، فكما يضر بالنقصان يمكن ان يضر بالايه بالحرمان. يعني هناك مثلا مسألة مجمع عليها ان الاخوة في المشركة هذه لو الاخوة لام كان واحد بس مش عدد، كان اخ لام واحد وعشرة اخوة اشقاء، يعني مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا واما ماشي واخا لام واحد وعشرة اخوة اشقاء، فهذه بإجماع العلماء إن الزوج له النصف والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخ لأم الواحد له السدس فرضا ماشي، والإخوة الأشقاء العشرة لهم السدس الباقي تعصيبا. فهنا أبوهم ضرهم أو لا، ضرهم، يعني هم ايه، هم الاخوه الاشقاء انقصهم ابوهم، كان سبب ابيهم انهم ورثوا الباقي تعصيبا، وهم عشرة طلع لكل واحد ايه يعني عشر السدس، والاخ لام الواحد اخذ السدس كاملا لانه صاحب فرض، وهم اصحاب ايه تعصيب، فهم نصيبهم يعني مرات التعصيب هيزيدهم ومرات ينقصهم، هنا التعصيب انقصهم. فقالوا يعني الحنابلة والحنفية قالوا يعني عندما يناقشون الملكية والشافعية يقولون طالما ان الارض يعني يضرهم بالنقصان في بعض المسائل المجمع عليها بيننا وبينكم، فلا مانع ان الاب يضرهم بالحرمان لما يكون اخوان لام كل واحد هياخذ السدس، وهؤلاء يسقطون الاخوه الاشقاء وكذا. وانا المؤلف طبعا رحمه الله حنبلي يعني الفارضي، فمشي على ان الايه ان الاخوه لام ياخذون الثلث كاملا والاشقاء يسقطون. فهذا قوله ايه، وان تجد زوجا واما وعدد من ولد ام وشقيقا اتحد فامنع شقيقا، فامنع شقيقا، امنع الايه الشقيق يعني اسقط الاخ الشقيق ولا تورثه شيئا. ممكن نكمل البيت 75 هذا نكمله بعد الصلاه باذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.